وذلك لأن الإتيان بقول مشروع في غير محله لا يعد نسيانا، وإنما يعد زيادة في غير محلها. ومن ثم نقول إن الصواب أن من أتى بقول مشروع في غير محله فلا يشرع له سجود السهو. كلمة النسيان هي الذهول عن بعض ما كان يذكره الإنسان ويعرفه، فهنا لم ينس شيئا من صلاته، نسي شيئا من صلاته لم يذهل عن شيئا من صلاته، وإنما أتى بذكر زائد في غير محله. قال ويباح إذا ترك مسنونا، المسنون ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ما حكم سجود السهو في هذه الحال؟ الفقهاء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول بأن سجود السهو في حال ترك المسنونات يعتبر من المباحات، يجوز للإنسان أن يفعله ولا يجوز، ويجوز له أن يترك. القول الثاني بأنه مستحب، لأن الأصل في سجود السهو استحباب في كل سهو. والقول الثالث بأنه لا يشرع سجود السهو في هذه الحال، لأن المسنون يجوز تركه عمدا، ولا يشرع حينئذ سجود سهو، فمن باب أولى عندما يكون النسيان، عندما يكون الترك للمسنون إذن قلنا بأن الصواب أنه لا يشرع سجود السهو في حالة ترك المسنون، لأن المسنون يجوز تركه عمدا ولا يجب ذلك سجود السهو، فهكذا عند ترك المسنون سهوا. موجبات سجود السهو ثلاثة أنواع. النوع الأول الزيادة، والنوع الثاني الإنقاص من الصلاة، والنوع الثالث الشك. الحال الأول وهو حال الزيادة، قال يجب يعني سجود السهو إذا زاد ركوعا، كما لو ركع في ركعة ثلاث مرات، أو سجودا سجد في سجدة ثلاث مرات أو أكثر، أو زاد قياما قام من الجلسة قام من السجدة الأولى فوقف، هذا سهو نسيان. أو قعودا، كما لو جلس بعد السجدة الثانية، قال ولو الإشارة للخلاف قدر جلسة الاستراحة. الفقهاء يرون أن جلسة الاستراحة ليست مشروعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها في آخر عمره بكبر سنه. والصواب أن جلسة الاستراحة من المستحبات، لأن الأصل في الأفعال النبوية داخل الصلاة أن تكون مما يشرع الاقتداء به فيها. إذن القاعدة أنه عند زيادة شيء من أركان الصلاة فإنه يشرع سجود السهو، الصواب أنه واجب، لكن السهو الذي فيه زيادة قررنا أن له أنه يشرع له سجود السهو. طيب، هل السجود يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ قال الجمهور بل السجود يكون قبل السلام في حال الزيادة. لماذا؟ قال لأنه هو الأصل، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام، والأصل أن السجود جزء من الصلاة، لأنه إنما شرع لجبرانها فينبغي أن يكون فيها. والقول الثاني أن الزيادة تجعل السجود يكون بعد السلام. إذن القول الأول أنه يشرع أن تكون سجدة السهو في الزيادة قبل السلام، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني يقول بأنه يشرع أن يكون سجود السهو من أجل الزيادة بعد السلام، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول حديث اليدين، عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم ثم نبه فأكمل الصلاة فأتى بسجدتين بعد السلام. والآخرون قالوا بأن السهو هنا ليس زيادة، وإنما السهو نقصان، سلم عن نقص في أثناء الصلاة، سلم قبل إتمامها. استدلوا على ذلك بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما سلم نبه فأتى بسجدتين، لكن هذا الحديث أيضا لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه لم يتنبه للزيادة إلا بعد السلام، كيف يسجد للسهو قبل السلام وهو أصلا لم يتنبه للسهو في أثناء الصلاة؟ ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن سجود السهو عند كون السهو قبل بعد السلام، عند كون السهو زيادة، أن يكون سجود السهو بعد قبل السلام، أن يكون سجود السهو قبل السلام، هذا هو الأصل. الحال الثاني إذا سلم في أثناء الصلاة عن نقص، فإذا طال الفصل كمن صلى ركعة فسلم ثم تذكر الثانية، هل يحق له أن يكمل صلاته أو يأتي بصلاة جديدة؟ نقول يكمل صلاته كما في حديث اليدين. سجود السهو في هذه الحال يكون بعد السلام كما في حديث اليدين. الحالة الثالثة حال الشك. هذا يسمى عند الأصوليين تنقيح المناط، تنقيح المناط. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا الحديث بعد السلام، ما العلة في هذا؟ هل العلة لأنه زيادة وزاد سلام وزاد كلام، أو أن العلة هو كونه سلم في أثناء صلاته؟ عندما تقول لكونه سلم في أثناء صلاته يكون هذا أقل، والقاعدة أنه إذا تعارض وصفان في كونهما مناط الحكم فإننا نرجح بينهما، إذا لم يمكن الجمع بينهما رجحنا. ومن أنواع الترجيح أن تكون إحدى العلتين متفقا عليها، فهنا تسليم في أثناء الصلاة متفق على أن سجوده يكون إيش؟ إذن اتفقوا على أنه إذا صلى ركعتين ثم سلم ثم تذكر فقام فأتى بالصلاة فإنه يأتي بالسجود بعد السلام كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين، لأن هذا محل اتفاق. ما زاد عنه من أنواع الزيادات الأخرى محل اختلاف، نحتاج فيه إلى دليل. ونحن اتفقنا على أن هذا الحديث حديث اليدين يدخل في محل الاتفاق وهو السلام في أثناء الصلاة، فإدخال باقي الصور يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. ومن ثم فإن الصواب أن علة السجود بعد السلام هي السلام في أثناء الصلاة وليست كل زيادة. هذا هو الأصل، أنه إذا تعارض وصفان في تنقيح المناط فإن الأرجح هو محل الاتفاق الذي هو الوصف الأقل، هذا محل الاتفاق، وما عدا يحتاج إلى دليل آخر، لأن الأصل أن الأوصاف ليست عللا حتى يقوم الدليل على كون هذه الأوصاف عللا. وهنا قام دليل الإجماع على أن هذا الوصف وهو التسليم قبل السلام والتسليم في أثناء الصلاة يوجد معه حكم السجود بعد السلام، فيبقى الباقي على الأصل. طيب شنو فيه يا شيخ؟ قالوا التسليم زيادة، فكل زيادة تكون سببا لجعل سجود السهو بعد السلام، ونازعناهم في هذا وقلنا هذه زيادة خاصة وهي زيادة التسليم في أثناء الصلاة، ومن ثم نحن نسلم معكم أن هذا الوصف هو التسليم في أثناء الصلاة علة للحكم وهو كون السجود بعد السلام، فيبقى الباقي من أنواع الزيادات على الأصل، ولا ننقل عن الأصل من كون السجود قبل السلام إلا بدليل. واضح؟ ترى هذه قاعدة أصولية مهمة ويستفيد منها الإنسان في كثير من المسائل. السبب الثالث من أسباب زيادة من أسباب مشروعية سجود السهو الشك، إذا شك في أثناء الصلاة شرع له أن يسجد للسهو ويكون سجوده في هذه الحال قبل السلام، هل يكون سجوده قبل السلام؟ هذا موطن خلاف على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول، أول شيء لماذا وقع الخلاف فيه؟ نقول ورد عندنا حديثان وحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليعمل بغالب ظنه وليسجد بعد السلام. وجاء فيه الحديث الآخر: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على الأقل في لفظ: إذا شك أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليجعلها ثلاثة وليسجد ثم ليسلم. فوقع النزاع: هل يكون السلام، هل تكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ الجمهور قالوا يكون قبل السلام مطلقا مسائل الشك. قالوا نتعارض عندنا دليلان، فرجحنا الدليل الذي يقول بأن السجود قبل السلام لكونه الموافق لأغلب الأحاديث. وطائفة قالت بالنسبة للإمام يبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام، وبالنسبة للمأموم بالنسبة للمنفرد قالوا يعمل بالأقل ومن ثم يسجد قبل السلام. والقول الثالث لأنه إذا وجد عنده شك وترجح أحد الاحتمالين عمل بغالب ظنه وسجد بعد السلام. وأما إذا كانت الاحتمالات متساوية ويسمى الشك فحينئذ يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. ولعل هذا القول أرجح الأقوال الثلاثة في المسألة، التفريق بين ما إذا كان عنده غالب ظن وما إذا تساوت الاحتمالات لديه. فإن كان عنده غالب ظن عمل بغالب الظن وسجد بعد السلام، وإن لم يكن عنده غالب ظن وتساوت الاحتمالات لديه فإنه يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. أظن واضح الأقوال في المسألة. قل هو الأصل وهو الذي تدل عليه الأدلة الكثيرة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. ايش رايكم؟ يقول الاصل في سجود السهو على ما ترجح لدينا ان يكون قبل السلام الا في ثلاث حالات. الحاله الاولى اذا سلم في اثناء صلاته بحديد اليدين، والحاله الثانيه اذا شك في عدد الركعات وكان عنده غالب ظن فيعمل بغالب ظنه ويسجد بعد السلام. الحالة الثالثة إذا تساوت، إذا نسي السجود قبل السلام فإنه يسجد له بعد السلام. ويدل على حديث ابن مسعود السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما سلم قال له أصحابه: صليت خمسا، فاتجه جهة القبلة وسجد ثم سلم. قالوا هنا سجود بعد إيش؟ بعد السلام. قبل، لكن لما نسي ولم ينبه إلى أنه قد زاد الخامسة لم يسجد إلا بعد السلام. كلامك غلط، كلامك خطأ. يسجد المأمومون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، إلى أن قال فإذا سجد فاسجدوا. طيب، هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ماذا يفعل المسبوق؟ ونبحثها الحين ولا نخليها في موطنها؟ طيب، ممكن نشوف. عندنا لو جعل السجود ما قبل السلام بعده أو ما بعد السلام قبله، هل يصح أو لا؟ الجمهور يقولون يصح. قالوا لأنه قد وردت الأحاديث بكل من الأمرين، وهناك قول يقول لا يصح، خصوصا في السجود الذي قبل السلام لا بد أن يكون قبل السلام، وأنه متى تركه فإنه يعد قد فعل ممنوعا من في أثناء صلاته، وأن صلاته تبطل بهذا. قال أو لحن، يعني أخطأ في تشكيل الكلمات في الآيات القرآنية، وكان هذا اللحن يحيل المعنى. إن كان هذا اللحن في سورة الفاتحة بطلت الصلاة، لكن إذا كان خارج سورة الفاتحة قالوا العمد يبطل الصلاة والسهو لا يبطل الصلاة، والفقهاء يقولون يشرع له حينئذ أن يسجد سجود السهو، بل قال طائفة بوجوبه وهو المذهب أحمد، وهناك من قال بعدم مشروعية هذا السجود لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو ترك واجبا، إيش؟ والله نراه أنه لا يشرع، لأن القاعدة عندنا أن مشروعية أي فعل تحتاج إلى دليل، وهنا ليس لا يوجد دليل، وبالتالي يبقى على الأصل من عدم مشروعية السجود في هذه الحال. قال أو ترك واجبا، من ترك ركنا بطلت صلاته أو بطلت ركعته ويأتي بركعة أخرى، هذا في الركن. لكن الواجب إذا تركه الإنسان إن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا جبره بسجود السهو. مثال ذلك التشهد الأول، هذا واجب وليس بركن، فإذا تركه نسيانا أو سهوا صحت صلاته وجبره بسجود السهو. قال هناك الواجبات على نوعين، واجبات قولية وواجبات فعلية، فأما الفعلية فإنها تجبر وجوبا بسجود السهو عند تركها سهوا. وأما الواجبات القولية فهذا موطن خلاف، والجمهور يقولون من ترك واجبا قوليا سهوا فإنه تصح صلاته ولا يشرع له سجود سهو. ظاهر كلام المؤلف أو ترك واجبا أنه يشمل الواجبات القولية والفعلية. سجود السهو إذا كان لواجب فإنه يعد واجبا، وهكذا لو كان من أجل ركن فإنه يعد السجود في هذه الحال واجبا، لو تركه لم تصح صلاة. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من الصلاة عمدا فلم تصح الصلاة. لكن لو ترك سجود السهو نسيانا نقول الواجب إذا ترك سهوا سقط وجبر بسجود التلاوة بسجود السهو، فهنا المنسي والمسهو عنه هو سجود التلاوة، بالتالي لا نوجب عليه سجود آخر. هو ترك الآن سجود السهو، سجود السهو واجب وليس بركن. لو قدر أنه سجد سجود، لو قدر أنه لم يسجد سجود السهو، نقول ننظر هل ترك السجود السهو عمدا فتبطل الصلاة، يعني ترك الواجب عمدا يبطل الصلاة، أو كان تركه سهوا فحينئذ تصح الصلاة ويجبر النقص، وحينئذ تصح الصلاة ولا يحتاج إلى جبر النقص لأن المنسي هو جبر النقص، فلا يسجد مرة أخرى لسجود السهو. كما تقدم أن الواجبات من خاصيتها أن من تركها نسيانا لم يؤثر على صحة الصلاة. قال لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. إيش معنى الكلام؟ تقدم معنا أن سجود السهو على نوعين، سجود قبل السلام فهذا من تركه عمدا بطل الصلاة، والثاني سجود بعد السلام فهذا من تركه لا نقول بأن صلاته باطلة. ليش؟ لأنه قد انتهى من صلاته وسلم، وبالتالي تعد صلاته قد تمت. قال المؤلف وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده. تقدم معنا ذكر الخلاف في هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن أحضر قلبه في صلاته وتدبر ما فيها من الآيات والذكر. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة حسن الله إليك، لو قام الإمام لركعة خامسة، قام الإمام لركعة خامسة فسبح به المأمومون، فسبح به المأمومون وجب عليه الرجوع، فلم يرجع. إذا لم يرجع وليس جازما بفعل نفسه فحينئذ تبطل صلاته، أتى بزيادة بها متعمدا على أنها منها حينئذ تبطل الصلاة. إيه مرات يجزم بأنه يجب عليه الاتيان بالخامسة، مثلا لم يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، أو اشتبهت عليه الأمور وظن أنه لم يصلي إلا ثلاثة أو نحو نسبوق بركعة تنفعه الركعة الخامسة من الإمام. المسبوق بركعة لا تنفعه ركعة الإمام الخامسة. بقية المصلين الواجب عليهم أن يقفوا، الواجب عليهم أن يجلسوا وأن ينتظروه، ولا يجوز لهم القيام معه. وبعض الفقهاء يجيز لهم أن ينفصلوا عنه، فينوون الانفصال ثم يتشهدون ثم يصلون. لو كان جازما يعني قام إلى خمسة مع جزمه بحصول نقص في الصلاة، لا يجب عليه. يعرف هذا النقص بعينه؟ نعم تبارك الله. فحينئذ ينبه من خلفه بإشارة تجعلهم يفهمون أنهم يجب عليهم القيام. تبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، واضح هذه؟ يعني عندك سهو السجود السهو مرة يكون واجب مرة يكون مستحب، فإذا ترك المستحب لا شيء عليه، وإذا ترك الواجب سجود السهو الواجب الذي يكون قبل السلام بطلت الصلاة، لأنه ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا. لا، إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها، إذا صلى ركعتين ثم سلم، هنا يقال سلم قبل إتمام الصلاة، في هذه الحال متى يسجد للسهو؟ بعد السلام في حديث اليدين. فهو يقول هنا لا، يعني أنه لا تبطل الصلاة إذا ترك سجود السهو الذي يكون بعد السلام والذي وجب بسلامه قبل إتمام الصلاة. هم أصلا لا يرون سجود السهو إلا، يعني لا يرون أن تعمد سجود السهو يبطل الصلاة إلا في هذه الحال، يعني ما يرون استثناء إلا هذه الحال. لكن لو تركه سهوا، عندنا ثلاث صور أليس كذلك؟ لو تركه سهوا قبل السلام قلنا يسجد بعد السلام لا يدخل معنا، لأن الكلام مفروض في ترك سجود السهو عمدا، إذن هذه الصورة لا تدخل. يبقى معنا مسألة ما إذا شك في صلاته وبنى على غالب ظنه، وهذه المؤلف لم يذكرها، ويبدو أنها يراها من بقية المسائل التي يشرع فيها أن يكون سجود السهو قبل السلام. وذكرنا أن الراجح أن سجود السهو في هذه الصورة يكون بعد السلام إذا كان هناك غلب الظن. أما إذا كان هناك شك مجرد مع تساوي الاحتمالات سجد قبل السلام. هو الصورة الأولى هذه الأخيرة لم يذكرها، فقد يكون ممن يرى أن سجود السهو في حال الشك يكون قبل السلام مطلقة، فتسير معه على القاعدة ولا تستثنى منها. لعلنا نقف على هذا. هو جزء من الصلاة ولا ليس جزءا منها؟ فالأصل أن سجود أن الذي يكون جزءا من الصلاة يكون داخلها ولا خارجها؟ هذا إذن هذا هو الأصل. ثم أن الحالات الكثيرة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلت أنه سجد قبل السلام. وبالتالي إلا السجود الواجب. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويصلح أعمالنا وإياكم. من يجعلنا وياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس غدا؟ غدا تأذنون لنا، لكم تأذنون لنا، جزاكم الله خير. إن شاء الله موعدنا يوم الاثنين إن شاء الله. يا مان له، الله يستر عليكم.